إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 66 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا في الوليمة اللي عملها عدي بن زيد للنعمان، وسمعنا النعمان وهو بيقدم اللي في صحبته من الضيفان. قدم إخوته العشرة الأشاهب، وقدم أخوه الأسود وصديقه ابن مارينا الراهب. ولاحظنا حقد ابن مارينا على عدي ابن زيد من ابتدى الكلام وهو لسه بيمدله ايده بالسلام. حقد خلانا فكرنا بعيد، وصحينا الماضي من جديد، ورجعنا نقول ونعيد ونحكي حكاية جده أبو مارينا لما زمان ناقش أيوب جد أخينا، وكانت المناقشة قدام النعمان الأكبر، وكل واحد فضل يجرح في عائدة التاني ويكفر. لكن النعمان حسم الجدال وانضم الرأي أيوب في الحال، ومن وقتها أبو مارينا حقد على أيوب وورث أولاده من بعده سواد القلوب. ودار الزمن وجه دور الأحفاد يتقابلوا ويعيدوا اللي فات ويوصلوا حبله. لكن احنا في ايه ولا في ايه وبنتكلم عن ابن مارينا قبل الاول ليه؟ احنا دلوقتي في الوليمة العظيمة اللي عملها عدي ابن زيد حسب تدبير ماريا الجارية اللعوب الحكيمة. لما نشوف قبله الوليمة هتنتهي ازاي، وحيقولوا ايه بعد الرأس والغنى على الرباب والناي. ألا يا عبي ابن زيد خلاك ذنب، مر هذه القينة تزدنا غناء. أجيبي مولاك النعمان يا خيل، قولي من شعر عمرو بن كلثوم: ألا ربي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. أو لا لا لا، خير من هذا، أقلي علي اللوم ساحبة الذيل، فلا بد أن تستطرد الخيل بالخيل. أصدق وعدي والوعيد كليهما، ولا خير في من لا يرى صادق القول. الذيل فلا في أذني بأمر يهمكم وحق سبب. ألا فجهر عليهم بما أصررت إلي يا علي. أبيت اللعنة أيها الأمير، أجبتني أم رفضتني؟ أما أنا فقد أجبتك، ولكن هؤلاء أعمامها وعصباتها، وأنا الآن سكران ولا أستغني عن مشورتهم. ألا فجهر عليهم يا عدي. فجهر يا عدي. أمركم الله يا بني المنذر، إني قد خطبت إلى النعمان ابنته هندا، فماذا تقولون؟ نعم الكفء والاتي، ولئن كنا أهل بيت الملك فأنتم عمده وأوتاده وأوصاده. لأنت الزائد حوض وظهير أسرار وحافظ ود، لعدناك أبا أيوب. فلك الخير وصبحك على وجه حرتنا وعقيلة بناتنا يا عدي. هاي بركة الله. أخي الأسود لا ينطق حرفا ولا يريم عن كتف ابن مرينا. أبدا لك يا أسود غير ما أجمعنا عليه؟ نعم، هذا ابن مرينا ينطق عني. ويحكما، ألا فقل يا ابن مرينا. قل. تعلمون والصليب أن هندا تنصرت منذ ميزت لسبع سنين، وقد باشرت أنا تعميدها، ولا يحل لها هذا الأريوسي الكافر بإلهنا المسيح أن يرتبط بها. وما الأريوسي لا أم لك، أوليس بنصراني؟ لا، وإنما هم خلطوا وجعلوا المسيح كواحد من الناس، وكفروا بالصلبوت والفداء، وما آل أيوب إلا بقية هؤلاء الذين قضى عليهم بالذبح القديس القيصر قسطنطين في مجمع نيقية منذ نيف ومئتين من السنين. نحن لا نفقه كثيرا مما تفيضون فيه، ولا يعنينا أمر جدلكم هذا، وإني زوجت هندا لعدي بن زيد، وإن كان وأنفك يا ابن مرينا في التراب. أبا قابوس، إني أدبر لك ملكا عظيما. لا عدمتك أبا أيوب، فكيف ذلك؟ تعلم أن إخوتك لن يفوتهم مكانك مني، ولا أحب أن تختلفوا بين يدي كسرى، ولا أن تتشاكوا، ولا أن يردني بعضهم عنده بأنني زوج ابنتك وأنني أمهد لك. فماذا ترى أبا أيوب؟ أرى أن أغترهم، أفضلهم جميعا عليك في النزل والإكرام والملازمة، وأريهم تنقصا لك، وأنني غير طامع في تمام أمر على يدك، فلا يوحشنك ذلك، فإني لست أملك غيرك. لا يوحشني، وقد علمت أنك إنما تغترهم به. ثم أعلم أبا قابوس أنني سوف أخلو بهم رجلا رجلا، فأقول لهم غير ما أقول لك. غداك اليمن أبا أيوب، فما الذي تقول لهم؟ أقول لهم: إذا أدخلتكم على الملك فالبسوا أفخر ثيابكم وأجملها، وإذا دعاكم للطعام لتأكلوا فتباطؤوا في الأكل وصغروا اللقم ونزروا ما تأكلون، فإذا قال لكم: أتكفونني العرب؟ فقولوا نعم، فإذا قال لكم: فإن شذ أحدكم عن الطاعة وأفسد أتكفونينه؟ فقولوا: لا، إن بعضنا لا يقدر على بعض. وصلتك رحم أبا أيوب، فإن سألوك عما ترمي إليه بقولهم إن بعضنا لا يقدر على بعض، فبماذا تجيب؟ أقول: إنكم إن قلتم ذلك يهابكم كسرى ولا يطمع في تفرقكم، ويعلم أن للعرب منعة وبأسا. هذا قولك لهم أبا أيوب، فما قولك لي؟ لا أقول لك إلا أن تنطلق عند كسرى على فطرتك، فلا تتكلف لوجودك معه، فإنه يعجبه ذلك من العرب، خاصة لكثرة ما يرى من خضوع الأمم ونفاقهم وتكلفهم بين يديه. فزدني تبيانا لما تريد. البس ثياب السفر وادخل عليه خشنا متقلدا بسيفك، وإذا جلست للأكل فعظم اللقم وأسرع المضغ والبلع وزد في الأكل وتجوع قبل ذلك. إن شئت تجوعت لذلك منذ اليوم حتى ألتهم خروفا بعظامه. إني أعرف الناس بكسرى يعجبه الفحولة وكثرة الأكل من العرب خاصة، ويرى أنه لا خير في العربي إذا لم يكن أكولا شرها، ولا سيما إذا رأى غير طعامه وما لا عهد له بمثله. دعك من الأكل والشرب أبا أيوب، فأنا حري بذلك، ولكن بصرني بالكلام معه. إذا سألك هل تكفين العرب فقل نعم، فإذا قال لك فمن لي بإخوتك فقل له إن عجزت عنهم فإني عن غيرهم لأعجز. هو النصح والآلهة ما حطنيه أبا أيوب، فلا جحدت لك تلك اليد ما حييت. ودعا بهم كسرى، فلما دخلوا عليه أعجبه جمالهم وكمالهم، ورأى رجالا قلما رأى مثلهم، فدعا لهم بالطعام ففعلوا ما أمرتهم به، فجعل ينظر إلى النعمان من بينهم ويتأمل أكله، فقال لي بالفارسية: إن يكن في أحد منهم خير ففيها. هذا هو، هذا هو أملكه دون سواه. يا عدي اكتب هذا، يا رستم ألبسه يلمقا مثقلا بالجوهر موشا بالذهب، يا كبير المرازبة علي بالتاج. هات رأسك أيها النعمان ابن المنذر، هذا تاج قيمته 60,000 من اللؤلؤ والذهب. القيان الصناجات الراقصات بالكرج والجلاجل، هيا. فالدهيك بالخلعة والتتويج، وأصبح النعمان ملك الحيرة العظيم الشان، وكل ده بفضل أبو نسب صاحب الجاه والحسب. بس يا ريت طمر فيه ولا كانش غدر بيه. لسه برضو عاوزين نسأل، إيه يا ترى سر اللي حصل واللي جرى؟ لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.